فتش في قلبك عن كلمة بحبك واترك ضلالك وغرورك وكبرك. فتش في قلبك قلبك كلمة بحبك. أيوة بحبك. واترك ضلالك وغرورك وكبرك. والابتسامة أجمل وسامة. رحمة وفضيلة في يوم القيامة. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير. خلينا نعيش الناس نعلم معنا حروف الخير. حب الغير. خلينا نعيش الناس نعلم ما نحرف الغير. ونعيش الإنسانية. لحظة مودة لحظة جميلة لو حتى وردة لا مش قليلة. ابتسامة أجمل وسامة. وسامة رحمة وفضيلة في يوم القيامة. خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير. خلينا نعيش الناس نعلم معنا حروف الخير. نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير. خلينا نعيش الناس نعلم معنا حروف الخير.